السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع درس علم مصطلح الحديث في كتاب التوضيح الأبهري لتذكرة ابن الملقن رحمة الله عليهما للحافظ الإمام السخاوي الشارح لكتاب ابن الملقن رحمه الله تعالى. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الحديث الشاذ، وقد أفردناه بدرس لأهمية هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهذا الدرس أو هذا النوع من أنواع علوم الحديث فيه كتب كثيرة مصنفة صنف فيها العلماء وذكروا جملا طويلة من الأحاديث التي شذ فيها العلماء أو أمثلة للحديث الشاذ. ومن أكثر الكتب التي تعتني بهذا من كتب المتقدمين هو كتاب العلل للحافظ الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، كتاب العلل للإمام الدارقطني، ونحو في كتاب العلل لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب العلل للإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وغيرها من الكتب لشيخهما أيضا العلي بن المديني وهو إمام هذا الشأن. اليوم سنتكلم عن الحديث المنكر. قال: والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. خد بالك عشان التعريف ده مهم. والمنكر هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، غير متقن ولا مشهور بالحفظ، فاجتمع في اشتراط المخالفة اللي هما أحسنت الشذ والمنكر، اجتمع في اشتراط المخالفة. والمنكر هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. تمام، الواحد الغير مشهور بالحفظ تفرد به وخالف من هو أحفظ منه، خلاص يبقى اجتمع الشاذ والمنكر في إن كلاهما في مخالفة، ده خالف وده خالف، وافترقا في كون الشاذ المخالف ضعيف ولا مقبول. أحسنت، مقبول، لكن المنكر المخالف إيه بقى؟ ضعيف. يبقى ده الفرق بين الشاذ والمنكر، فرق بسيط خالص. لما واحد ضعيف يجيب زيادة في حديث، هذه الزيادة يتفرد بها عن سائر من هو أولى منه وأحفظ، أقول له أنت حديثك زيادتك دي منكرة. لكن لو إنه هو مقبول، يعني ثقة أو صدوق، وخالف جماعة أو خالف من هو أحفظ منه، أقول له الزيادة بتاعتك دي شاذة، زيادتك دي إيه؟ شاذة. بس المنكر في حاجة تانية برضو مهمة، وهذه نكتة مهمة يعني تحتاج إلى إمعان نظر وتدبر. فائدة: إحنا قلنا أن الثقة لو تفرد بحديث محدش خلفه فيه، زي ما ذكرنا بعض الأحاديث تفرد بها راوي كالإمام الزهري، ليه أحاديث كتير جدا متفرد بها الإمام الزهري محدش رواه، محدش سمع الحديث ده من الشيخ بتاعه غيره هو بس، حوالي 90 حديث الإمام الزهري تفرد بهم عن شيوخه. هل نقول الأحاديث دي ضعيفة؟ لا، الأحاديث مقبولة، لأن الراوي الثقة إذا تفرد بحديث فهو مقبول. بنرد إمتى؟ الزيادة بتاعته لما يخالف من هو أقوى منه أو أكثر منه عددا، اتفقنا؟ لكن الموضوع بقى مختلف في الضعيف. لو أن راوي ضعيف يهم يعني يخلط يخطئ، راوي ضعيف تفرد بحديث، الحديث ده بقول عليه إيه؟ منكر، بقول عليه منكر، فتفرده بالحديث يعد نكارة. خلاص، ده الفرق بين ايه؟ ده وده. قال الإمام السخاوي: فاجتمع في اشتراط المخالفة وافترق في وصف الراوي ومقابل الأول المحفوظ. يعني لما أقول هذا حديث شاذ، الزيادة دي زيادة شاذة، طب الجزء بقى اللي رواه الجماعة، يعني مثلا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، أقول يرقه شاذة، مقابلها اسمه إيه؟ أقول والمحفوظ. والمحفوظ هو ما رواه الجماعة، يبقى مقابل الشاذ اسمه المحفوظ، مأخوذ من اسمه، حفظوه كويس. قال: ومقابل الأول المحفوظ، والثاني المعروف. والاسم مأخوذ حتى من اللغة. أما أقول ده حديث منكر، الزيادة دي اللي انت زدتها زيادة منكرة، لأنك انت راوي ضعيف وخالفت من هو أوثق منك. طب اللي أوثق منك أقول إيه؟ أقول هذا منكر اللي هو رواي واحد ضعيف، وأقول أسمي الحديث بقى اللي رواه الجماعة ما فيش فيه الزيادة دي، أقول والمعروف هو حديث فلان وفلان وفلان. يبقى عكس المنكر أسميه معروف، معروف ده منكر يعني غير معروف، لك فلان نكرة، فلان نكرة غير معروف، عكس المعروف أقول فلان شذ، هذا شذوذ وهذا محفوظ. فهمت؟ حتى من حيث اللغة التقابل فيها واضح. قال: والفرد، بعد ما خلص الكلام عن الحديث المنكر، عرفنا ايه هو الحديث المنكر خلاص، بعد من ضمن الحديث المنكرة المشهورة حديث جاء من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا حديث منكر تفرد به العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء بن عبد الرحمن لا يتحمل التفرد، يعني ما يتحملش نتفرد بحكم شرعي ما حدش شاركه فيه، فسموا حديثه إيه؟ حديث منكر. قال: والفرد وهو ما تفرد الراوي به. لما تكلم عن الشاذ وتكلم عن المنكر، خاف لحسن انت يقع في ذهنك الجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول، اللي انت تقول ايه، طب لو هو تفرد بالحديث مش انا بقبله لما يكون ثقة، بقبله ولا ما بقبلوش؟ بقبله. فاحتاج الامر ان يكلمك عن هذا المصطلح التفرد اللي هو الافراد، يقول لك هذا حديث فرد، حديث فرد يعني تفرد به راوي، مش لازم في كل الطبقات، مش الطبقة اللي هي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، كل واحد اسمها ايه؟ طبقة، كل واحد اسمها ايه؟ طبقة. يعني البخاري طبقة، قال حدثنا الحميدي شيخه طبقة، قال حدثنا وكيع طبقة، قال حدثنا سفيان طبقة، قال حدثنا الزهري طبقة، وهكذا. خلاص دي اسمها طبقات. لو واحد تفرد في طبقة واحدة بس ما حدش شاركه في الحديث غيره، هو الوحيد اللي سمعه من شيخه بس، ها ده بسميه فرد برضه، حتى لو كل الطبقات فيها احاديث كثيرة. مثال حديث: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث ده تفرد به عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، محدش سمعه باسناد صحيح من النبي الا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الوحيد اللي سمعه من رسول الله، او كتير سمعوه بس اللي حدث به عمر بس، عشان ما ينفعش نقول هو الوحيد اللي سمعه، اكيد سمعه جمع من الصحابه بس اللي حدث به عمر. وتفرد به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطاء، وتفرد به عن عطاء ابراهيم، ماشي. فهو فرض في ثلاث طبقات، في ثلاث طبقات على التوالي. ثم الحديث روى عدد كبير جدا بعد كده عن يحيى بن سعيد الانصاري. قال: والفرد وهو ما تفرد الراوي به عن جميع الرواة ولو تعددت الطرق إليه، وهذا هو المطلق، أو كان التفرد في جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة وهو النسبي، إلا أن يكون تجوز بإرادة واحد منهم ونحوه، أي المثال كتفرد به فلان عن فلان مما له طرق سواه. الحديث الفرد هو ما تفرد به راوي، ده بيسمى لو تفرد براوي في الطبقة ما فيش حد يشاركه فيه، ما حد يسمعه من الشيخ إلا فلان، ده بسميه فرد مطلق، فرد نسبي، يعني فلان تفرد عن الحديث بالنسبة لفلان، ماشي. ممكن يكون حد تاني رواه غير فلان شيخه، يعني مثلا الحديث ده رواه مثلا أحمد بن حنبل، تفرد به عن أحمد ابن حنبل عبد الله ابنه، ماشي. أحمد ابن حنبل روى الحديث ده، شيخه في الحديث ده مين؟ يحيى بن سعيد الخطاب. ف فبقول إن هذا الحديث بالنسبة لعبد الله بن عمر عن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه فرض، ده فرض نسبي تمام. لكن نفس الحديث سمعه من يحيى بن سعيد القطان، احنا قلنا أحمد سمع الحديث من يحيى بن سعيد القطان بس ما راهوش لحد غير ابنه. نفس الشيخ يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد سمع منه علي بن المدين، سمع منه يحيى بن معين، سمع منه ابن وارة، سمع منه جماعة، كل واحد روى الحديث لكثير من الطلاب. فالحديث مروي من طرق أخرى بس في طريق واحدة، الشيخ خص تلميذه بي بسميه فرض نسبي خلاص، لأن الحديث مروي من طرق تانية اسمه فرض بالنسبي. بالنسبة لعبد الله بن أحمد عن أحمد هو فرض، اتفقنا؟ ده اسمه فرض إيه؟ نسبي. أو واحد مثلا من أهل مكة، الحديث ده مشهور إن هو بيروي أهل الشام، منتشر في أهل الشام مش منتشر عند أهل مكة، فرح واحد من أهل مكة مسافر الشام وسمع هذا الحديث، فنقول تفرد به فلان عن أهل مكة عن أهل الشام، فلان المكي تفرد به عن أهل إيه؟ الشام، ما حدش رواه من أهل مكة إلا فلان هو اللي راح سمعه. أو العكس، حديث بصري حديث مصري، واحد بس تفرد به من بلدة أخرى وهكذا، خلاص ده أيضا بسميه فرض نسبي. فرض مطلق بقى إن الحديث ده ما يروهوش عن النبي صلى الله عليه وسلم غير صحابي واحد بس، ده فرض مطلق. ليه؟ لأن في أصل الحديث أصله اللي هو آخر أو أعلى أعلى حاجة في الحديث اللي هو الصحابي، الصحابي بس واحد اللي سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم وروى بقى العدد كبير، ده بسميه فرض مطلق لأن ما حد سمعه من النبي إلا واحد بس صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة الكرام. خلاص عرفت يعني التفرد، عرفت يعني التفرد المطلق والتفرد النسبي بالنسبة لشخص معين أو بالنسبة لبلدة معينة، وعرفنا يعني إيه الفرض المطلق. قال ونحوه أي نحو المثال اللي فات، كتفرد به فلان عن فلان مما له طرق سواه، زي ما قلت لكم أن فلان عبد الله بن أحمد بن حنبل تفرد عن أبيه ولطرق تانية رواها آخرين غير الإمام أحمد، ده نوع. النوع اللي بعده قال والغريب، الحديث الغريب، وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه كمالك ممن يجمع حديثه، وحينئذ فهو الفرد النسبي سواء، فهو والفرد النسبي سواء بل هما مشتركان في المطلق أيضا. وقد أشار ابن الصلاح إلى افتراقهما فيما إذا كان المنفرد به من مكة أكثر من واحد فإنه حينئذ يكون فرضا لا غريبا، فكل غريب، أنا عايز أقول لك فكل غريب فرض ولا عكس، عايز أقول لك أن الغريب زي الفرض، بيطلق على الحديث الفرض حديث غريب، بيقول لك غريب لأن ما رواهوش إلا واحد بس، ده بيبقى على الفرض المطلق أو الفرض النسبي كذلك. يقول لك غريب يعني معقول أحمد بن حنبل اللي كان عنده مثلا 10,000 طالب ما يروهوش إلا ابنه، فهو غريب بالنسبة لعبد الله بن أحمد، ده بيسمى غريب ويسمى فرض أيضا، فالفرض هو الغريب ما فيش فرق بينهم يعني على الصحيح. قال فإن انفرد عمن يجمع حديثه اثنان، المقصود بمن يجمع حديثه المكسر في الرواية زي الزهري مثلا، لو تفرد عنه اثنان على المعتمد حديث روى اثنين عن شيخهم بيسمى، أو ثلاثة سمي عزيزا. قلنا لو الحديث تفرد به عبد الله عن أبي ده يسمى فرض أو غريب، طب لو رواه حنبل بقى حنبل وعبد الله عن أحمد اثنين رواه الحديث عن الشيخ، ليه اسم مصطلح بيسموه عزيز؟ يعني ده لما كان واحد كان غريب، لما جال واحد كمان بقى عزيز عززه قواه. أو ثلاثة، لو روى ثلاثة يعني بقى أحمد رواه عن أحمد ابن عبد الله وحنبل ومهنة مثلا، يسمى أيضا إيه؟ غريب. يبقى الغريب هو ما رواه اثنين أو ثلاثة. فإن رواه جماعة ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ التواتر سمي مشهورا. شرط أن يكون في كل طبقة من الطبقات اثنين اثنين اثنين اثنين ما يقلش عن اثنين يبقى اسمه عزيز، أو ثلاثة اسمه عزيز. لو روفت في كل الطبقات كلها خمسة سبعة ثمانية تسعة خمسة سبعة ستة أكثر من ثلاثة في كل طبقة من الطبقات بسميه أحسنت مشهور. صار مشهور يعني صار منتشر. يعني إيه ما لم يبلغ حد التواتر؟ هنعرف إن شاء الله إيه هو الحديث المتواتر اللي هو يزيد عدد الرواة في كل طبقة من الطبقات بتاعته عن عشرة. يعني البخاري رواه معاه عشرة، شيخه شارك شيخه مثلا الحميدي رواه معاه عشرة، اللي فوقه عشرة 11 12 ما يقلش، ده بيسمى متواتر. طب لو قال عن 10 بقى 9 7 5 بسميه مشهور. لو قال عن 3 2 3 بسميه عزيز. لو روى واحد في طبقه من الطبقات بسميه فرد او غريب. خلاص واضحه دي؟ واضحه. طيب ايه هو المتواتر بقى عشان نختم بيه ان شاء الله الدرس ده؟ قال ومنه المتواتر إذ المشهور أعم لشموله. يبقى عرفنا حديث الفرد اللي في رواه واحد وشرحنا المقصود بالتفرد، والغريب وقلنا الغريب هو مطابق للفرد على الصحيح. لكن في فائدة كده يعني أو نكتة نفيد بها إخواننا وأخواتنا، الإمام الترمذي لما يقول حديث غريب غالبا يقول هذا حديث غريب، غالبا يقصد أنه ضعيف. ده اصطلاح خاص بالإمام الترمذي رحمه الله تعالى. بعض العلماء يقول هذا الحديث فيه غرابة يقصد أن فيه ضعف بعض العلماء، لكن الأصل أن الغريب على هذا الإصطلاح الذي ذكرناه هو مطابق أو يعتبر مرادف للفرد. يبقى خدنا عرفنا الفرد الغريب، ها العزيز اللي رواه اثنين في طبقة واحدة أو أكثر، المشهور أن يكون ثلاثة في طبقة أو أكثر، ما لم يبلغ حد التواتر المتواتر، ما لم يبلغ الشهرة المشهور هو مراوي ثلاثة فأكثر أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية في كل طبقة من الطبقات زي ما ضربنا مثال، ما لم يبلغ التواتر المتواتر ما رواه عشرة فأكثر في كل طبقة من الطبقات. والعلماء قالوا أن الحديث المتواتر بيفيد العلم اليقيني. يعني إيه العلم اليقيني؟ يعني لا شك فيه. ليه؟ انت عندك حديث رواه في كل طبقة من الطبقات 10 15 20 30 عدد كبير، ولذلك العلماء عرفوا قال هو الحديث الذي يروى عن عدد كثير في كل طبقة من طبقاته تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. غالبا الخبر اللي بيجي من عدد كبير بيكون هذا الخبر متواتر. متواتر ليه؟ لأنه شمعون يرد عن هذا العدد الكبير ويكون فيه شك، تمام؟ وذلك مثلا في الحوادث العظيمة لما يقال مثلا انشق القمر ورآه الناس فلقتين، انشقاق القمر متواتر عند العرب. لما يقال مثلا إن الإمام يوم عرفة قتل والناس جت تقول الإمام، ده أكيد الخبر أكيد لأن رواه معظم الناس. ما لم في فايدة مهمة جدا، قيد مهمة حطوا العلماء واحتراز، قال ما لم يتواطؤوا أو يتوافقوا على الكذب. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بمعنى إن الحديث رواه واحد من الشام، ورواه واحد من اليمن، ورواه واحد من مصر، ورواه واحد من البصرة، ورواه واحد من الكوفة، ورواه واحد من مكة، رواه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فمش ممكن إن كل دول هيتفقوا على الكذب. تحيل العادة التواطؤ منهما يتواطؤوا على الكذب، ده احترزوا من الأخبار اللي ممكن يتفق فيها على الكذب، زي ما قيل أن عيسى هو ابن الله، قهروا الناس وجمعوهم وجمعوا عدد من الكذابين والدجالين والمحرفين حتى يقولوا أن عيسى هو ابن الله، وكان الاجتماع الإجماع اللي هم خرجوا به في هذا الوقت أو هذا الحين بأن عيسى هو ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، ده تواطؤوا على الكذب ولا لا؟ تواطؤوا على الكذب. لو جماعة من الكذابين جم كلهم كذاب رووا حديث، أقول إنه متواتر، ده رواه 10 15، أقول لا ده كذب. ليه؟ الكذاب ده سرق من الكذاب ده، سرق من الكذاب ده، لأنهم كذابين. يبقى شرط التواتر إنه ما يكونش كذاب، حتى لو ضعيف ماشي، لأن الضعف بينجبر مع الكثرة، بس ما يكونش إيه؟ كذاب. قال ها هنا والمستفيض، وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. طيب إيه الفرق بين المشهور والمستفيض؟ بعض العلماء يقول لك المشهور هو المستفيض. مش المشهور ما زاد رواته عن ثلاثة والمستفيض ما زاد رواته عن ثلاثة؟ قال لك لا، بس بعض العلماء حط له ضبط تاني، قال لك إن المستفيض بيكون هكذا في طبقاته، ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة في كل الطبقات، لكن المشهور طبقة ثلاثة طبقة خمسة طبقة سبعة طبقة ثلاثة طبقة تسعة، ما هم ما يوصلش العشر، في اختلاف في الطبقات فيسموه مشهور، لكن ده بيسموه مستفيض من استفاض الماء. والأشهر إن هو يعني ما فيش فرق بين المستفيض والمشهور، وكلاهما واحد. وهناك أحاديث ضعيفة ومشهورة لكنها مشتهرة عند طوائف من الناس، كالمشهور عند النحاة مثلا، حديث مشهور عند النحاة ممكن يكون ضعيف بس مشهور لأن هذا الحديث فيه بعض المعاني اللغوية الجيدة، فدايما النحاة بيستعملوه. حديث مشهور عند الفقهاء كالحلال بين والحرام بين، لأن حديث مهم جدا عليه أصل من الأصول. حديث مشهور عند المحدثين وهكذا، في أحاديث مشهورة عند طوائف من أهل العلم بيستعملوها كثيرا لأن بيبقى فيها فائدة معينة تتعلق بهذا العلم. ده مشهور غير الاصطلاحي، يعني مشهور على ألسنة الناس، ممكن يكون صحيح ممكن يكون إيه ضعيف. وكذا نكون انتهينا بفضل الله عز وجل في هذا الدرس من الكلام عن الحديث الفرض. انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن حديث المنكر والفرض والحديث العزيز والمشهور والمتواتر والمستفيض، وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نتكلم عن الحديث المعلل، الحديث المعلل مش هنطول فيه بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من الدرس الثامن، وبقي لنا درسان بإذن الله تعالى نجمل فيهما ما بقي من الكتاب، لأن المباحث اللي خلصناها هي المباحث المهمة في الكتاب، والمباحث الباقية هي مباحث يعني سهلة لا تحتاج إلى كثرة كلام ولا إطالة، إلا بعض المباحث بإذن الله نجملها في درسين، ونكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك. وعلى الإخوة والأخوات أن يذاكروا كل درس بدرسه، وما أشكل عليهم وما أشكل عليهن يرسلوا إلينا ونحن نجيب بفضل الله ونوضح ونبين ونزيل تلك الشبهات. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.